بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب من خير أزواجه، قال باب من خير أزواجه، وقول الله تعالى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. قال في رواية عن مسروق رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا، فلم يعد ذلك علينا شيئا. أيضا في رواية عن مسروق رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا؟ قال مسروق رحمه الله لا أبالي خيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني. قال في ذلك باب من خير أزواج، بيقصد بذلك هل يا ترى عندما يخير الرجل امرأته بين الفراق وبين أن تمضي الحياة معه، هل يا ترى مجرد التخيير يقع به طلاقا أم لا؟ ده مقصد الإمام البخاري رحمه الله. لذلك قال باب من خير أزواجه، هل التخيير ده هو حيعد طلاقا أم لا؟ ولذلك كانت إجابة صريحة من عائشة رضي الله عنها، قالت فلم يعد ذلك علينا شيئا، مجرد التخيير. وقول الله تعالى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. فتقول عائشة رضي الله عنها خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا، أي لم تعد تطليقا. يبقى هل مجرد تخيير الرجل لامرأته بين إمضاء الحياة معه أو الفراق، يبقى يا ترى هل التخيير يعد طلاقا ولا الطلاق لو اختارت الفراق؟ فلذلك عائشة رضي الله عنها تقول فاخترنا الله ورسوله، أي اخترنا أن يمضينا الحياة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختارنا الفراق. قالت رضي الله عنها فلم يعد ذلك علينا شيئا. ولذلك يقول مسروق رحمه الله سألت عائشة رضي الله عنها عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا. يقول مسروق رحمه الله تعليقا لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني. يبقى لو اختارت استكمال الحياة يبقى هذا لا يعد طلاقا، يبقى خيرها مرة أكثر من مرة ولو لمئة مرة، طالما اختارت الزوج ولم تختار الفراق فهذا لا يعد طلاقا كما بيانت عائشة رضي الله عنها. الإمام البخاري رحمه الله لما قال باب من خير أزواجه، لأن البعض بيعد هذا التخيير طلاقا، ولذلك هو بوب الترجمة دهية. نقول يعني ده كأن أمر يعني عقليا، لو خير الرجل امرأته واختارت يعني أن تستكمل الحياة معه يبقى ليس بطلاق. لكن مقصد الإمام البخاري رحمه الله أن البعض عد ذلك طلاقا مجرد التخيير. لذلك هو بيبين المسألة أن الرجل لو خير امرأته بين الفراق وبين استكمال الحياة معه فاختار استكمال الحياة، هذا لا يعد طلاقا، لا يعد شيئا كما قالت عائشة رضي الله عنها. ثم قال باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق، قال فهو على نيته. الطلاق الصريح يقع، لكن طلاق الكنايات يبقى كلمة يحتمل الطلاق وتحتمل معنى آخر. قال إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيتي، يبقى ده بيتوقف على النية. الحق بأهلك يبقى ده من كنايات الطلاق، هل يقصد به طلاقا أم لا؟ نرجع للنية، نرجع للنية، وبالتالي إن انتهى به طلاقا وقع طلاقا، إن انتهى به أن يكون فراق لفترة زمنية ولكن لا يقصد به طلاقا يبقى هذا لا يعد طلاقا. وده أيضا مقصد الإمام البخاري رحمه الله لما قال فهو على نيتي، يبقى فقال الرجل امرأة فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو معني به الطلاق، يعني لفظ يحتمل الطلاق، يبقى ده لفظ ممكن يحتمل الطلاق. فترى يعد طلاقا؟ لا، لا يعد طلاقا، لأن ليه مفهوم آخر أو ليه معنى آخر غير كلمة الطلاق. يبقى قال رجل امرأتي أنت طالق، يبقى ده طلاق صريح يقع به ولا نهتم بمسألة النية ولا سعى النية. لكن لما يكون ألفاظ محتملة يبقى نسأل عند ذلك على ما مقصده، ما هي النية. يبقى ليس في الطلاق الصريح، ولكن في كنايات الطلاق، أي اللفظ التي تحمل طلاقا وتحمل معنى آخر غير الطلاق. قال وقول الله عز وجل وصرحهن صراحا جميلا، وقال وصرحكن صراحا جميلا، وقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال أو فارقهن بمعروف. وقالت عائشة رضي الله عنها قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقي. يبقى الرجل قال لامرأتي فرقتك أو صرحتك، قال يا ترى يعد طلاق ولا لا؟ هو اللفظ هنا وصرحونا صراحة جميلة وصرحكونا صراحة جميلا، فامساك بمعروف تصريح بإحسان أو فارقونا بمعروف، يبقى كلها وردت أيضا يعني كلفظة للطلاق، لكن دي لفظة تحتمل معنى آخر، وبالتالي عند ذلك يتوقف الحكم فيها على نية المتكلم. نية هي ترى مقصده لما قال فارقتك، هي ترى مقصده الفراق المقصود به ان هو اساسا يبقى طلاق صرحتك، الصراحة معناها الارسال كده ولا الطلاق؟ يبقى طالما اللفظة محتملة كده ومحتملة كده يبقى احنا بنحتاج عند ذلك ان نسأل عنه. لكن كلمة رجل قال امرأتي انت طالق، الطلاق دي لفظة تحتمل معنى اخر؟ لا تحتمل الا ذلك المعنى اللي هو الفراق حل عقدة النكاح. يبقى كنيات الطلاق يتوقف فيها الكلام والحكم على النية، نية المتكلم، ما مقصود الحق بأهلك هذا طلاق، إن قصد به طلاقا وإن قصد به فراق لمدة زمنية كده، قلنا يستريح بعضهم من بعض كده، يبقى ساعات بيحدث مشاكل بين الزوجين فبيحتاجوا إلى فترة راحة، إلى فترة راحة، يبقى بيبعد الرجل عن امرأته والمرأة تبتعد عنه، وبالتالي على ذلك يفكر ماليا. يبقى ترى لما قال الحق بأهلك يقصد أن هي تنكس فطرة وبالتالي تعود بعد ذلك الأمور مرة ثانية، ولكن فطرة هدنة كده، فطرة هدنة. يبقى ساعات بيبقى بين الزوجين مشاكل متصلة، خصومات متصلة، يحتاج لفطرة هدنة. يبقى فطرة هدنة يبتعد الرجل عن المرأة قليلا وتبتعد عن زوجها قليلا، وبعد ذلك بيجدد بعد هذا الأمر العهد، قلنا عشان يترك فرصة كده للتفكير، يفكر ماليا ويتفكر ماليا. ولذلك يبقى اللفظة تتوقف على نية لأنها من كنايات الطلاق وليست من ألفاظ الطلاق الصريح. قال باب من قال امرأتي أنت علي حرام، هل يا ترى الكلمة دي هتحتسب إزاي؟ قال إذا من قال امرأتي أنت علي حرام، وقال الحسن رحمه الله نيته، وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق، وليس هذا كالذي يحرم الطعام لأنه لا يقلل طعام الحل حرام، يقلل المطلقة حرام. وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال في رواية عن نافع رحمه الله كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة ومرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم يلبث أن طلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ونكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء فأحل لزوجي الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلي لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلته وتذوق عسيلته. بيذكر هنا يبقى نجد ان الرجل يقول لامراتي يعني انت حرام علي او تحرمي علي وعشك تحرم علي، هل ترى يعد ايه بقى؟ هل يعد طلاقا؟ وان عدت كانها تطليقه، هل طلقه رجعيه ولا طلقه بائنه؟ ولا كلمه انت حرام علي يبقى يقصد جميع الطلاق، يبقى معناه ان هو طلقها ثلاثا أو هو أنت حرام علي، هل يقصد كأمي وأختي يبقى يعد ظهارا أم ماذا يقصد؟ يبقى دي كلمة مشتركة، لو قصد بها طلاقا يقع طلاقا، لو قصد بها ظهارا يقع ظهارا، لو لم يقصد بها لا طلاقا ولا ظهارا يبقى عند ذلك تعامل معاملة كفارة اليمين، تعامل معاملة اليمين وفيها كفارة اليمين. لكن العلماء يشددون في هذه اللفظة، اللفظة دي فيها أقوال كثيرة جدا العلماء، منهم من قال إن هي أنت علي حرام يبقى المرأة متى تحرم على زوجها طلقها ثلاثا. عشان كده قال هو افتتح بس الكلام الأول وقال الحسن نيته، يعني كأن الإمام البخاري رحمه الله يرى إن اللفظة دي الحكم فيها بناء على نية الرجل، هل قصد لما قال أنت علي حرام قصد بها طلاق يقع الطلاق، قصد بها ظهار يقع الظهار، إن لم يقصد طلاقا ولا ظهارا يبقى تعامل معاملة يمين وفيها كفارة اليمين انحنس. يبقى ده يعني الإمام البخاري رحمه الله يعني بيعلن ذلك في بداية الكلام، لكن ذكر كلام إن من قال إن هي تحرم عليه يبقى تعد يعني جميع الطلاقات التطليقات، يبقى قال له شاهد من ذلك قال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، يبقى هنا نقوله زوجته محرمة عليه، محرمة عليه إزاي؟ طلق ثلاثا، لذلك يقول قال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، فسموه حراما بالطلاق والفراق، وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام. يبقى يقول هنا أنت عليها حرام في الطلاق، يبقى ممكن هنا البعض قال يبقى ده كأنه استوفى جميع التطليقات التي له، يبقى كأنه طلقها كام؟ ثلاثا، يبقى تحرم عليه. قال المرأة لو طلقها ثلاثا فقد حرمت عليه، فقوله أنت عليها حرام كأنه استنفذ جميع التطليقات التي له، يبقى ده قول العلماء يشددون في هذه اللفظة. وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وضع حرامه يعني كما قال ربنا سبحانه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يبقى لا تحل يبقى أصبحت حرام عليه، أصبحت حرام عليه، وده ما يتمش إلا لما يطلق الثلاث تطليقات. فلذلك قال في الطلاق ثلاثا، يبقى بيتكلم بيذكر كلام أهل العلم، عشان دي لفظة كده يعني البعض بيستهين، يعني يقول انت علي حرام كلمه كده بيقولها وخلاص، يقول لك انا قلتها كلمه بقولها، بسمع الناس يقولون يقولون ذلك الامر، يعني يقولون ذلك الامر. فعلى ذلك نقول دي من السفاهه، يعني هذا الكلام بيبقى من سفاهه الانسان انه يقول ان لامراتي انت طارق بالثلاث، ماذا تقصد بالثلاث؟ تستنفذ جميع التطليقات التي لك ولا ماذا تقصد؟ يقول هو سمع الناس يقولون ذلك فيقول كما يقول الناس، سفاهه يعني نقول سفاهه ما بعدها سفاهه. هنا أنت علي حرام دايما ونقوله يبقى نتيجة مشاجرة أو خصومة أو نزاع بين امرأتي، علت الأصوات وكان ضجيج، فعلى ذلك ماذا يصنع؟ ده نتيجة العجز، يقول أنت علي حرام نتيجة العجز، كلمة شديدة شنيعة، وبالتالي على ذلك حتى قال البعض إنها استنفذ جميع التطليقات التي له. لذلك قال وفي قال في الطلاق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال في رواية عن نافع رحمه الله كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن من طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين لك سعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. لما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه أن يأمر ابنه أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. يبقى ليه لسه ساعة؟ يعني ليه ساعة؟ غير لما بيستنفذ على التطليقات خلاص هو أغلق الباب على نفسه. احنا بينا أن عمر الخطاب رضي الله عنه يبقى كانت تحتسب هذه التطليقات الثلاثة بكلمة واحدة، كانت تحتسب واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي صدر خلافة عمر بن الخطاب، لما عمر بن الخطاب بعد ذلك رضي الله عنه قال وقعنا ذلك عليهم، الناس لهم يعني استعجلوا أمر كان لهم فيه أنا يعني في سعة، طب تضيق الباب على نفسك ليه؟ يعني لماذا تضيق هذا الباب على نفسك؟ يبقى نقول ده بيبقى من سفاهة الإنسان، يعني ثبات الإنسان، وأراد أن يقول إيه أشد يعني كلمة في الطلاق على ذلك، لكن هتملكك الكلمة، وبالتالي عند ذلك يريد أن يرى مخرجا، ما كان المخرج معك، ولكن هو الذي أغلق ذلك الباب على نفسي. فلذلك ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عمن طلق ثلاثة قال طلقت مرة أو مرتين، ما عندك سعة، طلق مرة وامسك، وعايز طلق تانية بعملها بعد كده، لكن تجمع الثلاثة يحدث بعد ذلك الندم والتأسف، بس بقى في توقيت فات الندم والتأسف خلاص انسلت منه هذه المرأة، أصبحت حراما عليه لأنها طلقها ثلاثا واستنفذ بذلك عدد تطليقات. قال في قال فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره، يبقى بالكلمة كلمة واحدة، عشان دي بيبين لنا أيضا الكلمة، كلمة حبل السعين، واحد لما يعد كده الكلمات المتكلمة في في في الدقيقة الواحدة كلمات كثيرة جدا، ده الكلمة الوحيدة مسؤولية الإنسان عن الكلمة، ما الطلاق ده كلمة، تحريم كلمة، والظهار كلمة، والقذف كلمة، يعني كلها، والإيمان أدي كلمة، الشرك كلمة، يبقى زي إنسان سب الدين ده كلام، كفر بالله سبحانه وتعالى، كفر بالله، هذا رجل نصراني نطق الشهادتين هو كلام، ولكن انتقل من الكفر إلى الإسلام، كلمة مسؤولية الإنسان عن الكلمة. الله تعالى ضرب لنا المثل بالكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، بالكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، كلمة، فرب كلمة يعني نطق بها الإنسان لا يلقي لها بالا تكون من رضوان الله أن يرفع بها الدرجات، وفي العكس المقابل كده، رب كلمة يعني نطق بها الإنسان لا يبالي بها، وتكون من سخط الله أن هو يكب بها بسببها على وجه في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أمسك عليك لسانك، يعني ده لسان محتاج طول مجاهدة، يبقى الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد نفسي، أول حاجة جاهد نفسك في الكلام، ركز المسألة دي، يعني لما يستعين الإنسان برب سبحانه وتعالى ليست من الصعوبة، الصعوبة لو الإنسان يتكل على نفسه، لكن لو توقع على رب سبحانه وتعالى واعتمد على رب سبحانه وتعالى وركز في المسألة عند ذلك حيستطيع بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، وإنه فعلا انتوى ذلك الأمر فالله يعينه أن يمسك اللسان. قال أملك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، مش أكتر من كده. يبقى دي هذه نصيحة وفية من النبي صلى الله عليه وسلم. من نجاة النجاة؟ كيف يكون نجاة؟ قال له قم الليل وصوم النهار ودايما تبقى في ذكر، لا، أول حاجة قال أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، تمسك اللسان بس عايزة إيه؟ يعني عايزة مجاهدة، وعايزة بس تركيز واستعانة بالله سبحانه وتعالى، ورب والله عز وجل يعين الإنسان طالما استعانة بربي، يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، بس يكون صادق في نيته ومقبلا على رب سبحانه وتعالى. فدي كلمة، ولكن شوف الكلمة، ده منه من قال إن هي تحرم عليه حتى تنكح زوج غيره، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما قال فإن طلقتها حرمت حتى تنكح زوجا غيره، يبقى أنت عليه حرام، أنت بتحرم عليه لما يطلق المرأة ثلاثة، يبقى كأنه لما قال أنت عليه حرام، أدي قوله وقول قوي، قول قول العلماء، وده قوله ورد فيه الكلام لدل كما قال ابن عمر رضي الله عنهما وكما ذكر آل العلم، يبقى القول ده وكأنه استنفذ جميع التطليقات التي له، يبقى حرمت عليه، إمتى تعود له؟ حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره كما قال ربنا سبحانه. أيضا رواية عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأة فتزوجت زوجا غيره فطلقها، زوج الثاني طلقها، وكانت معه مثل الهدبة، يبقى يعني ليس له في النساء، ليس له، معنى الكلام كانت بتشير إشارة كده بتكني، ليس له نساء، فلم تصل منه إلى شيء، إلى شيء تريده، يعني لم يستطع مسألة العلاج، فلم يلبث أن طلقها، يبقى ده رجل عقد النكاح عليها، ويبقى في الحكم كده حكما بنى بها، لأنه اختلى بها في داره ومكثت معه، واحنا بينا المسألة دهيت، يبقى احنا ساعات بنحكم كده باللي احنا بنراه، يبقى رجل طلق امرأته ثلاثا وتزوجت من غير مواطاة من غير اتفاق كده زوجا آخر، وهذا الزوج مكث معها شهرا أو أكثر من ذلك ثم طلقها، هل تعود لزوجها الأول؟ قلنا دايما انتبه كده، انتبه، ممكن يبقى في الفترة دي لم يستطع أن يبني بها، لم يبني بها، يبقى أمر محتاج إلى سؤال واستفسار، لأن لا تحل لزوجها الأول إلا إن ذاق الثاني عسيلتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي يطأ وطأ حقيقيا. مسألة مش مبنية على الحكم بقى، لأن هو لو الرجل عقد النكاح وبالتالي اختلى بالمرأة خلوة شرعية، وبالتالي بقى احنا في الحكم كده ان هو بنى بها، هو بنى بها، لكن بنى بها حقيقة ام حكما؟ هو لو اختلى بها خلوة شرعية مفيش اي مانع، يبقى ده نقول دخول حكمي، احنا بنتكلم على الدخول الحقيقي ان يطأ وطئا حقيقيا. زي مسألة الإيلاء، آل من زوجته وبالتالي لما يمضي 4 أشهر ولم يطأ المرأة، يبقى عند ذلك القاضي يوقف هذا الرجل بين أمرين، إما أن يفي يرجع وإما أن يطلق. الإفاء بتكون إزاي؟ أن يطأ المرأة لأنه أقسم ألا يطأ المرأة، فيبقى الحل فيها أنه لابد أن يطأ المرأة وطئا حقيقيا إلا إن كان هناك مانع من موانع كحيضة وغير ذلك. هنا كذلك قالت فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم يلبث أن طلقها. يبقى احنا ننتبه كده، يعني احنا ممكن الواحد بالفهم بتاعه يبقى انا قاعد معاه شهر او شهرين او 3 شهور ممكن ما يكونش بنى بها، فساعات الانسان كأنه ان الامر ده محال، نقول لك لا، ممكن تقعد شهر وشهرين وسنة وسنتين، سنة وسنتين على الرجاء ان هو يعني يصل الى شفاء لذلك الامر، على الرجاء من ذلك، فتمكث فترة طويلة ومع ذلك هو لم يطأ وطن حقيقيا، عجز عن ذلك الأمر، عجز. فساعات احنا عدم تخيل المسألة خلينا نحكم ونفتي مباشرة كده، لا، ادي نفسك مهلة واسأل سؤالا صريحا. حتى احنا يعني ذكرنا قبل ذلك الإنسان بيعقد عقد النكاح وبالتالي قبل الدخول بها عرفيا ممكن يكون بنى بها سرا، فعشان كده طلق، نقول له لا نصف المهر، انتبه، احنا نسأله الأول ونسأل يا ترى بنى بها أم لا، ممكن يكون بنى بها سرا لكن عرفيا أمام الناس هي لم يدخل بها، لأن الدخول يبقى فيه ليلة الزفاف وده ليلة البناء، وبالتالي الولي يسلم المرأة للزوج اللي يبني بها، لكن هو لسه عقد النكاح ولسه لم يأتي يوم الزفاف، لكن ممكن يكون اختلى بها خلوة شرعية وبنى بها سرا، فأصبحت دلوقتي زوجة لها عدة ولها كامل المهر، أيضا لها عدة ولها كامل المهر، يبقى لما طلقها دي بدي طلقة رجعية ولها عدة، غير المرأة غير المدخول بها ليس لها طلقة ليس لها عدة كما سيأتي الكلام. فعشان كده احنا ما تحكمش كده بالظاهر، لابد من السؤال الصريح، وبنجد في غالب الأحوال إن هو لم يأتي يوم الزفاف، ولكن في غالب الأحوال يكون بنى بها سرا، في غالب الأحوال يعني ده من المشاهد اللي احنا شفناها إنه يبني بها سرا، فعشان كده السؤال لأنه بيبنى عليه حقوق. يبقى إن طلق الرجل قبل الدخول يبقى لها نصف المهر، إن سمى لها مهرا وليس عليها عدة، يعني ممكن تخطب مباشرة، لكن لو دخل بها بنى بها يبقى على ذلك فيها فترة عدة، ودي تبقى طلقة رجعية ولها كامل المهر، لها كامل الحقوق، فيبقى الأمر هنا. ولو مات هذا الزوج وهي في عدتها يبقى لا أن ترث ذلك الزوج، يبقى في أحكام مبنية على هذا الأمر، لذلك لابد من الاستفسار، ما خدش بالموقف الظاهر كده، يبقى الموقف الظاهر هو انتقلت إلى داري ومكث معها شهر 6 أشهر وغير ذلك وطلقها، تعود زوجها الأول؟ لو كانت مطلقة 3 من زوج أول نقول على ذلك لابد من السؤال، لأن ممكن الإنسان كده يتخيل 6 أشهر مش ممكن ما يكونش بنى بها، مش ممكن، احنا نقول كده الكلام مش محتاج لرؤية، ده محتاج لسؤال صريح. وقلنا كذلك برضك لما تطلق المرأة قبل الدخول فيما يبدو لنا، لكن ممكن بنى بها سرا، فإحنا بننتبه في الفتوى دايما لابد من السؤال والاستفسار الصريح على هذه المسائل. قالت فقال رسول الله نزوي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي، يعني كلام صريح أهو، ولم يكن معه إلا مثل الهدبة، يبقى تقلد الأداري، فلم يقربني إلا هنة واحدة، إلا هنة واحدة، فلم يصل مني إلى شيء، يعني ما قربش غير مرة واحدة ولم يصل مني إلى شيء، وزي ما هي أشارت كده ليس معه إلا مثل الهدبة، يعني نقول على ذلك يعني هي بتكني ليس له في النساء عنين. فأحل زوجي الأول السؤال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلتك حتى يتم الوطء الحقيقي. يبقى زوج طلق ثلاثا يبقى لا تحل له حتى تنكح من زوج آخر. النكاح معناه مش عقد النكاح ولا انتقالها بعد عقد النكاح إلى بيت، فقط حتى نتأكد أنه ذاق العسيلة أي وطأها وطئا حقيقيا. يبقى لذلك شوف صعوبة هذه اللفظة، أنت علي حرام، يبقى لو قال أنت طالق خلاص ده طلاق، قال لا أنت عليك ظهر أمي ده ظهار، أنت علي حرام، يبقى البعض عدها استنفذ جميع التطليقات وبالتالي حرمت عليه. تعده إزاي؟ حتى تنكح زوجا غيره من غير اتفاق ولا مواطاة، ثم طلقها ولكن لا تعد الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله قال باب لما تحرم ما أحل الله لك، ثم ذكر رواية عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم ذكر رواية ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد ابن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة وأن أيتنا دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريحة مغافير، أكلت مغافير، فدخل علي إحداهما فقالت له ذلك، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى قولي إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي لعائشة حفصة، وإذا صر النبي إلى بعض أزواجه لقوله بل شربت عسلا. ثم ذكر رواية عن هشام بن عروة عن أبي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، كان يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنها فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، قالت فغرت فسألت عن ذلك، فقيل لي آدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربا، فقلت أما والله لنحتلن له، فقلت لسودة بنت زمعة إنه رضي الله عنها أنها سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير، فالناس يقول لك لا، فقولي لا وما هذه الريحة التي أجد منك، فالناس يقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقل له جرست نحله العرفض وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية ذاك، قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أباديه بما أمرتني به فرقا منك، فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير، قال لا، قالت فما هذه الريح التي أجد منك، قال سقتني حفصة شربة عسل، فقال جرست نحن العرفض، فلما دار إلي قلت له نحو ذلك، فلما دار صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت رسول الله ألا أسقيك منه، قال لا حاجة لي فيه، قالت تقول سودة رضي الله لقد حرمناه، قلت لها اسكتي، قال باب لما تحرم ما حل الله لك. لكن يعني زي ما ذكر في الترجمة السابقة وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما، يبقى التطليق الثلاثة بالطلاق والفراق، وليس هذا كالذي يحرم الطعام لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام، ففرق بين اثنين. هنا لما تحرم ما حل الله لك يبقى ده كان بسبب العسل، يعني لما حرم ذلك العسل. فعلى ذلك الله عز وجل كما قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يبقى ليه حيبقى فيها كفارة يمين. قال في ذلك عن سيدنا جرير رحمه الله أنه أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء، أي ليس بطلاق، يبقى ليس بشيء مش معناها خلاص يبقى ده هدر، ده كلام ساقط ملوش حكم، لا، ليس بشيء أي لا يعده طلاقا، ده كلام ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى قال إذا حرم امرأته قال ليس بشيء. وقال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان ده مستند، ليس بشيء أي ليس بطلاق، لكن حيلزمه كفارة اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إزاي يحل اليمين ده هو؟ يبقى ده لما حرم على نفسه العسل يبقى أراد، يبقى ده عسل حلال مازال حلالا لا يحرم بكلامه، يبقى طب المخرج منها إزاي؟ هيكون بكفارة اليمين. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرى أيضا هذه الكلمة إذا قال ذلك الرجل لامرأته، فكان يقول ليس بشيء، يبقى ده كلام ابن عباس رضي الله عنهما، يبقى لا يراها طلاقا، يبقى الطلاق كأنه يحتاج إلى لفظ صريح، أو من كنايات الطلاق ونحتاج إلى النية، الظهار بيحتاج إلى كلام صريح، ما عدا ذلك أنت علي حرام كلمة مطلقة. قال يبقى هنا يحرم هذا الحلال يبقى فيها كفارة يمين. وكم مستنده؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله رواية التالية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها ويشرب عندها عسلا. قالت فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير. قلنا ده دايما يعني كيد الغيرة بتعمل كده، الغيرة يعني الغيرة، وبالتالي لا تلام، يعني لا تلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم ذلك ولكنه لم يعاتب، لأن دي غيرة، ما تتمكن من مرأة ممكن تتلفظ كده بكلام، ممكن تأتي بأفعال، وإحنا مر علينا الكلام، يعني مر علينا الكلام قبل ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى إلا أن ربك يسال في هواك، ودي كلمة يعني شنيعة، ومع ذلك لكن الغيرة يعني زي نقوله إيه الغضب الشديد كده، فممكن الإنسان يتلفظ بكلام يندم على الكلمة بعد ذلك، لكن الغضب ما بقاش مالك لنفسي، مالك لحواري، مالك لكلامي، الغيرة كده عند المرأة، الغيرة كذلك. تخيل أن عائشة رضي الله عنها تتفق مع مين؟ مع حفصة رضي الله عنها. تفق على مين؟ طيب على النبي صلى الله عليه وسلم. شو بقى التدبير والكيد بيكون ازاي؟ قالت فتوصيت انا وحفصة، حوار دار كده، يعني نقوله يعني عائشة رضي الله عنها بتدبر ذلك الامر مع حفصة رضي الله عنها. طب التدبير كان ايه؟ يعني الغيرة، كما قالت ان هي ما تفعل ذلك الا الغيرة في الوقت التالية. قالت فتوصيت انا وحفصة ان ايتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير. مغافير ده يبقى هي سمه حلو كده لكن ليه ريحة كريهة، ليه رائحة كريهة، يبقى هو طعام لكن ليه رائحة كريهة، لو أكل إنسان يبقى الرائحة ما زالت عالقة به أو عالقة بفمه، فلذلك أكلت مغافير. فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال لا بل شربت عسل عند زينب بنت جحش ولن أعود له. ريحتك مغافير، يعني ريحته كأن صدر ريحة كريهة، وبالتالي فقال لن أعود له، فحرم على نفسه العسل. دي قصة. قصة الثانية أيضا نزلت بشأن حفصة رضي الله عنها، بشأن حفصة، فقال ما نزلت أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ليه تحرم وبعدين قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم؟ فكانت يبقى دي حرم هذا الأمر المخرج منه يبقى يكفر كفارة يمين. وده اللي قاله ابن عباس رضي الله عنهما لما قال إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقد وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي أنه لزموا فيها كفارة اليمين. قال فنزلت يا أيها النبي لما تحرم حل الله لك، إلى قول الله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. كلام ده كان لمين؟ لعائشة حفص. ومر علينا كلام ابن عباس رضي الله عنهما مع عمر الخطاب رضي الله عنه لما فرض به في ظفر، وكانت المسألة شغلاه، يا ترى مين هم الكلام اللي هم اللي تظهر على النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته. قال له عائشة وحفصة وإذ أصر النبي لبعض أزواجه لقوله بل شربت عسلا فنشرت هذا الخبر. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلواء وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. يدنو من إحداهن يعني معناه أنه يقبل ويباشر دون الجماعة, يعني يقبل ويباشر دون الجماعة. قلنا ده يعني من إظهار المودة والمحبة والألفة بينه وبين امرأته, أن ده أمر أساسا بتطيب نفس المرأة بذلك وتطيب قلب المرأة بذلك, أنها مرغوب فيها عند زوجها, يبقى مرغوب فيها عند زوجها, يبقى كان يقبل وكان يباشر دون الجماعة, لأن لا يتم الجماعة إلا لمن كانت في نوبتها. لما كان في نوبتها قالت فإذا انصرف من العصر رجع على النساء, يبقى كان الوقت ده هو مش وقت هو ده التقسيم, يبقى التقسيم يجي مع الليل, لكن هذا الوقت كان بيدخل على جميع أزواجه. قلنا يبقى يسرع عنهن وكذلك يتلطف معهن وكذلك أيضا إزالة الوحشة. قلنا لأنه حيرها إمتى تاني, ده لسه نوبتها ما جاتش, ولكن يبقى ده وقت النهار يبقى كان بيدخل على جميع بيوته, يبقى يسرع عنهن رضي الله عنهن. فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر مكان يحتبس. حسبين الوقت, يعني أنت الكلام ده جابته إزاي؟ حسب الوقت دخل غاب, يعني إيه معناه؟ بتتربص بتراقب الأمر, هي الغيرة تعمل كده غيرة. قلنا الكلام ده رسالات إلينا عشان الواحد يستطيع قراءة المرأة, يعني تقرأ المرأة, فعلى ذلك يبقى معناه أنها كانت تراقب المدة التي يمكث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند إحداهن. فقالت احتبس أكثر ما كان يحتبس, يبقى كأنه في فترة زمنية معروف كده, دخل وتكلم كلمتين وخرج, يبقى الفترة الزمنية دي فترة محددة كده. قالت غارت عائشة رضي الله عنها فسألت عن ذلك إيه السبب, فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة, فقلت أما والله لنحتالن له, يعني على طول التدبير فكرت مباشرة, طب يعني إيه الأمر خلاص ما ممكن يبقى فيه عتابة وغير ذلك, لا هي احتالت, طب إحنا نعمل إيه بقى؟ فبدأت تخطط, هذه الخطة اللي عملتها. قالت فقلت لسودة بنت زمعة رضي الله عنها, وسودة كانت بتهاب من عائشة رضي الله عنها, كانت تهاب, وكنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حزبين, حزب في عائشة وحفصة وسودة وصفية رضي الله عنهن, والحزب الثاني فيه باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم, في أم سلمة وفي زينب بنت جحش وباقي الزوجات, كنا حزبين. فمع ذلك لكن يعني عائشة دي من حزب حفصة رضي الله عنها, من حزب عائشة رضي الله عنها, ولكن الغيرة, يعني الغيرة ماذا تصنع؟ يبقى هنا طب هو فعل ايه؟ جلس أكثر من مدة اللي هو يعني بيمكثها عند إحداهن, طب ايه السبب؟ فسألت فعرفت ان هو حفصة رضي الله عنها قدمت له عسلا, وأن أحد أقارب حفصة رضي الله عنها يعني أهداه بالعسل, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى. فقلت أبا والله لأحتلن له, فقلت لسودة بنت زمعة رضي الله عنها إنه سيدنو منك, فإذا دا منك فقولي أكلت مغافير, يبقى كأن في ريحة كريهة كده يبقى من الفم تصدر, يبقى مش رائحة أساسا هي بتصدر من البدن, ولكن ده رائحة تكون يعني مكان الطعام, زي ما الإنسان ممكن يأكل طعام وبالتالي لم يغسل الفم فيبقى ممكن رائحة الطعام موجودة, رائحة الطعام موجودة, زي ما يأكل في أنواع من الفاكهة كده ما تأكلها زي الجوافة وما غسلش الإنسان الفم هنجد أن الرائحة تصدر بتبان, فعلى ذلك أيضا ده عسل هو, لكن ليه رائحة كريهة؟ لأن النبتة يعني كما قالت إيه جرسة نحل العرفط, العرفط ده نبت مر أساسا, وبالتالي بقى ترى يعني سيناريو عائشة رضي الله عنها رسمته لكل واحدة ماذا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم, تقول الناس سيدنو منك, رسم السيناريو, فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير, فالناس يقول لك لا, فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك, فالناس يقول لك سقطني حفصة شربت عسل, فقولي له جرست نحله العرفط, يعني النحل بتاعه كان بيرعى في العرفض ده وهو نبات مر كده، فبالتالي هيبقى ايه المرارة دي موجودة في العسل، يبقى ليه الرائحة الكريهة. وسأقول ذلك وأقول أنت يا صفية ذلك، يعني اجتمعت مع النساء رضي الله عنها وبدأت تقسم أيضا يعني هذا الحوار. قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أباديه بما أمرتني به فرقا منك، يعني هي خوفا من عائشة رضي الله عنها، الكلام بتاب من عائشة. فلما دنا منها قالت له سودة رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه رحلتي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. فقالت جرست نحن العرفض، فلما دار إلي قلت له نحو ذلك، فلما دار صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قال تقول سودة رضي الله عنها والله لقد حرمناه، يعني هو كان بيحبه لكن هم بالكيد ده والغيرة يعني حرم ذلك العسل على نفسه. قالت لا اسكتي، يعني لا تتكلم، يعني كأنها أرادت أن تبادر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني هذا ليس بحقيقة، ولكن قالت لا اسكتي. فسكتت حفصة، سكتت سودة رضي الله عنها. الشاهد من كده لما تحرم ما أحل الله لك، إذا قال لا أعود إليه أبدا. فالله تعالى بيّن أن ده يكفر كفارة يمين للخروج من ذلك الأمر، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. يبقى لما يحرم الطعام والشراب غير لما يحرم الرجل امرأته، فتحريم الرجل امرأته يبقى قلنا بعض أهل العلم أو أهل العلم قالوا وكما بين ابن عمر رضي الله عنه يبقى قالوا أنه هو قد استنفذ عدد التطليقات التي له، فلا تعود له حتى تنكح من أو تنكح زوجا غيره وحتى يذوق العسيلة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل الباب التالي، قال باب لا طلاق قبل نكاح. قال لا طلاق قبل نكاح، ساعات كده واحد يعني يقول انه لو تزوج فلانة فهي طالق وليس تزوجهاش، تزوج فلانة فهي طالق، فهل يا ترى لو تزوجها فعلا يقع الطلاق ام لا يقع؟ فلذلك قال باب لا طلاق قبل نكاح. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وصرحوهن صراحا جميلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما جعل الله الطلاق بعد النكاح، ويروى في ذلك عن علي وسعيد المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعمر بن سعد وجابر بن زيد ونفع بن جبير محمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي أنها لا تطلق، أنها لا تطلق. يبقى لا طلاق قبل النكاح، فإذا قال رجل امرأتي أو قال الرجل لو تزوجت فلان فهي طالق، هل تزوجها يقع الطلاق أم لا؟ نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتفي بذلك القدر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.